الأحياء ولكن لا تشعرون. وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا